في أحداث غزوة الفتح. قال المجرمون الثمانية. المجرمون الثمانية من هم؟ ما سبب إجرامهم؟ لما فتح الله على رسوله مكة ودخلها بجيش مكون من 12,000 مقاتل وانهزم المشركون ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متقام يكاد لحيته تصيب قربوس ثوبه. ولما دخل وجد المشركون قد تجمعوا في المسجد الحرام فقال يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. اذهبوا فانتم الطلقاء. ما استرقهم ولا قتلهم مع ما عانى من ظلمهم وشرهم واعتدائهم. فتجلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة. والله يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. اللهم إلا هذه المجموعة التي عانى منها المؤمنون معاناة شديدة وهم ما يعرفون بالمجرمين الثمانية. هيا نسمع عنهم ما تم لهم وحصل لهم. قال لم يشمل ذلك العفو العام. عرفتم العفو العام ولا لا؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثمانية مستثنون من ذلك العفو العام. لم يشمل ذلك العفو العام ثمانية مجرمين وأربع نسوة. لم يشمل ذلك العفو العام ثمانية من المجرمين وأربع نسوة مجرمات. ثمانية رجال وأربع نسوة مجرمات. قال فالرجال الثمانية هم عكرمة ابن أبي جهل ورضي الله عنك يا عكرمة. كانت له مواقف في فتح الشام. عكرمة لنا معه حادثة قصيرة. لما شرد عند دخول جيش الإسلام في مكة إلى البحر فوجد السفينة تكاد تقلع فركب إما إلى الأحباش وإما إلى الهند وإما البحر الأحمر. فلما توسطت السفينة عبر البحر وكانت الحمولة كثيرة فقام ربانها يعلن يا معشر الركاب إما أن تنقصوا من حمولة السفينة وإلا تغرقون كلكم أو نرجع. والشاهد عندنا لما أستغفر الله هذه الحادثة حادثة السفينة ليست حادثة عكرمة ابن أبي جهل. هذه حادثة يونس بن مكة ذنون عليه السلام لما شاد من دعوته وفر من قومه لما عاناه وقاساه معهم لما وجد من الطلق والعرام. قال أترككم لله وهرب. فعاتبه ربه. فلما وجد السفينة تكاد تقلع ركب نادى الربان السفينة حمولتها كبيرة إما أن تختاروا من تختاروا وتلقوه في البحر أو تغرقوا كلكم. فما كان منهم إلا أن اتهموا أي اقترأوا. فخرجت القرعة على يونس عليه السلام فأخذوه من رجليه ورموه في الماء في البحر. فصدر أمر الله عز وجل إلى سمكة ففتحت ساعة فدخل في جوفها وهو يسبح الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فصدر أمر الله إلى السمكة أن تقذف على شاطئ البحر فقذفته فقيأته، وأنبت الله شجرة اليقطين فظللته، وكانت غزالة تأتي من على الجبل وتأتي ليرضع من ثديها وهو مريض يكاد لحمه يتمزق من حرارة بطن الجبل. وقرأوا لذلك: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتناهم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتناهم إلى حين. هذا يونس الممتع. لما حوشب بهذا؟ لأنه هرب ما صبر، لو صبر لكان خيرا، ولكن جزع عانى من قومه الصلف والإعراض لعدم استجابة فملهم فهرب. هربت يا يونس إلى من تهرب؟ ولكن الله أنقذه بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما من مؤمن ولا مؤمنة يصاب بنكبة أو شدة فيفزع إلى الله بهذا الذكر ويواصله الليل النهار إلا فرج الله ما به. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما عكرمة رضي الله عنه وهو ابن أبي جهل، ولما مات أبوه في غزوة بدر تقمص ثياب أبيه وأصبح في شر أبي جهل، فبهنا ما استطاع أن يطعطي رأسه للرسول والمؤمنين فهرب إلى البحر. فلما ركب البحر جاءت عواصف وأمواج، فقال الملاح ربان البحر السفينة: ادعوا الله وأخلصوا له الدعاء لينهيكم، ادعوا الله وحده لا هبل ولا كذا. فقال عكرمة: أعد ما تقول. قال: قلت لكم ادعوا الله لينهيكم من الغرق، ولا تذكروا اللات ولا العزى ولا منات ولا أصنام. قال: هذا الذي هربت أنا منه أعود إليه؟ والله لترجع بي إلى شاطئ البحر وأذهب إلى محمد وأصابه. إذا كان ولا بد من لا إله إلا الله لما نهى ربنا؟ فهمتم اللطيفة وإننا؟ لأن الله قال: وكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دي عادة الجاهلية بالجاهلية، إذا أصابتم النكبة فدعوا إلى الله وحده، لأنهم ما يعرفون عن الآلهة أنها تنقذهم أو تجديهم. إذا اشتد بهم الكرب والخطب أو مرض لا يعرفون إلا الله، دعوا الله مخلصين له الدين. فعاد أبو جهل، أستغفر الله، عكرمة بن أبي جهل، وهو أحد الثمانية الذين لهم حكمهم. قال: فالرجال ثمانية هم عكرمة ابن أبي جهل، وصفوان بن أمية ابن خلف، وعبد الله بن سعد بن أبي الساء، وعبد الله بن خطل والحويرث بن قيد بن وهب ومقيش بن صبابة وعبد الله بن الزبعة وهو بار بن الأسود، إذ كان هؤلاء أشد عداوة وأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، ولذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم قبل توبتهم، وقد تاب وأسلم وحسن إسلامه كل من عكرمة وصفوان وعبد الله بن سعد أبي الصا وعبد الله بن الزبعة، وقتل الأربع الباقون أبوا أن يتوبوا. قال وقتل الأربعة الباقون كفرا، فإلى جهنم وبئس القرار. وقال عبد الله بن الزبعة لما أسلم قال شعرا يعتبر فيه، إليكم الأبيات الثلاث: يا رسول المليك إن لساني أرافق ما فتقت إذ أنابوا، أي هالك بالكفر، إذ أبالي الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مطبوع، اعتراف بواقعه، إذ أبالي الشيطان، تعرفون المباراة واليتاب يكون أقوى من الشيطان فضل هذه، إذ أبالي الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مطبوع، أي هالك، أمن اللحم والعظام لربي ثم قلبي الشهيد أنت النبي، أمن بعظمي ولحمي وقلبي، رضي الله عنك يا ابن الزبعة. قال وأما النسوة، عرفنا قضية الرجال ثمانية هلك منهم أربعة وأنقذ الله أربعة فهم في دار السلامة، وأما النسوة فهن هند بنت عتبة وسارة مولاة عمرو بن عبد المطلب وقينا عبد الله بن خطل، فأسلمت هند وحسن إسلامها. أبي موت من أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فأسلمت هند وحسن إسلامه، وكذا إحدى القينتين أي الجاريتين والإثنتان الأخريان قتلتا كافرتين، فإلى غضب الله وأليم عذابه. حتى النساء نجا منهن إثنتان وهلاكا لأن القضاء الإلهي تم بهذا، أصرت على الكفر فإلى جهنم. والآن البيعة على الطريقة النقشبندية ولا ماذا؟ البيعة على الطريقة النقشبندية أو طريقة تجانية، سبحان الله، أحدث المسلمون بيعات لرجال الطرق والتصوف. البيعة لا تكون إلا لإمام واحد الذي يطبق شرع الله وكتابه. علام البيعة على السمع والطاعة فيما أمر الله به ونهى عنه. لما تمزقنا أصبحنا دويلات، كل شيخ عنده مجموعة من العبيد يخدمونه ويبايعونه. متى تم هذا؟ لما أعرض المسلمون عن القرآن والسنة، لما حول القرآن إلى الموتى والمقابر، هبطوا تمزقوا لعبت بهم الشياطين حتى بالبيعة. قال البيعة على الإسلام. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا أي جبل الصفا للبيعة، ما في سرادق من ذهب ولا حطب، أين يجلس في مكان عالي، ما هو الصفا، إذا حججتم إن شاء الله وعلوتم على الصفا أذكروا هذه الحادثة. جلس رسول الله على الصفا قال ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا للبيعة وعمر بن الخطاب تحته, الرسول عالي فوق الجبل وعمر تحته يتولى الدفاع عنه. قال وتقدم رجال يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الطريقة النقشبندية. بعض الإخوان يقولوا إيش هذا يتكلم على الطريقة النقشبندية؟ ما عندنا والله طريق سوى طريق محمد صلى الله عليه وسلم, ألا وهو الإسلام. أهل القرية كلهم على منهج واحد, قلبهم واحد, إسلامهم واحد, لا فرق أبدا في هذه الأمة إلا إذا هبطت وتمزقت وأكلت الشياطين. قال فكان يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا وقدروا عليه. ولما فرغ من بيعة الرجال, أي رجال أهل مكة الذين قالوا اذهبوا فأنتم الطلقاء, جاءوا ليسلموا. ولما فرغ من بيعة الرجال جاءت النساء للبيعة, وكانت بينهن هند بنت عتبة متنكرة في لباسها, الرجال يتنكرون والمرأة تتنكر. لماذا جاءت متنكرة؟ لما صنعت بحمزة رضي الله عنه, هي التي أعطت ذلك العبد ما أعطته من المال ليقتل حمزة لتشفي كبدها وصدرها. ولما قتل حمزة شقت بطنه وجاءت بكبد وملغتها. جاءت متنكرة حتى لا تعرف. لما صنعت بحمزة رضي الله عنه فقال لهن من القائل؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال لهن ماذا قال؟ تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا, على ألا تشركن يا نساء بالله شيئا من الشرك حتى ولو انحناء الرأسين, إذ لا إله إلا الله ولا يعبد إلا هو بجميع أنواع العبادات. تبايعنني على أن لا تشركنا بالله شيئا. قالت هن إنك والله لا تأخذ علينا ما لا تأخذ على الرجال. عفريت هذه رضي الله عنها, هذه امرأة أبي سفيان وهي متنكرة, إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذ على الرجال فسنؤتيك نفعل ونعطيك ما طلبت. قال ولا تسرقنا. قالت والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنا والهنا. خافت تبايع على عدم السرقة وهي تأخذ من مال زوجها الشيء التابع. بصيرة هذه والعمية عجيبة هذه. فقالت والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان زوجها الهانة والهانة, والهانة الشيء التابع الذي ماله إثم. فقال أبو سفيان وكان حاضرا, أما ما مضى فأنت منه في حل, أما ما مضى يا هند فأنت منه في حل, سامحناك والمستقبل لا, لا تسرقين من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهند؟ أهند هو ما كان يعرف أولا, لما تكلم زوجها عرفها إذن. أهند؟ قالت أنا هند. فاعفو عما سلف عفى الله عنك. والله لو تجمعون جامعياتكم جميعا في الشرق والغرب من دكاترة وغيرهن ما كنا هندا في فقهها وفهمها وقوتها الإيمان وقدرتها. والله ما درست في كتاب ولا مدرسة لا متوسطة ولا ثانوية ولا جامعة لا في بلاد العرب ولا العجم. تبهتم؟ اجمعوا جامعياتكم لن تجدوا مثل هند. ومن قال كيف أرونا نتائج تلك الدراسات ماذا أنتجت؟ إذا تريد أن يبقى النساء جاهلات يا شيخ؟ إي والله نريد أن يبقينا مؤمنات صالحات يعرفن كيف يعبدن الله ويعبدنه في بيوت الرجال ويربين البنين والبنات. ما نريد تعليم للوظيفة تصبح تجري مع الصباح إلى الوظيفة تركت أولادها وبيتها وزوجها. أعوذ بالله من هذه الحال ما أسوأها. إنها وراثة عن الغرب الكافر. أردنا أن تكون الفتاة المؤمنة كالفتاة الأرمانية والطيلانية. من دفن إلى هذا ودفعنا المجوس واليهود والنصارى أرباب الكيد لأمة الإسلام حتى تستوي معهم في الهبوط والسقوط. لما تتميز؟ هيا نسمع. أهند؟ قالت أنا هند. فاعفو عما سلف عفى الله عنك. دعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تزنين في خاطب النسوة. ولا تزنين. قالت وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ عجب. وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ ما كان يخطر بالهن أن الحرة تزني أبدا في بلاد العرب. هذه واحدة. والثانية ما كان يعرف في بلاد العرب شيء اسمه اللواطة ونزو الذكر عن الذكر قط. ومن مظاهر ذلك ما ينزون الحمار على الفرس. فلهذا ما توجد بغلة في هذه الديار إلا الدلدل التي أهداها حاكم مصر إلى رسولكم. والغرب أندية اللواط. قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ وأن تزني؟ قال ولا تقتلن أولادكم. قالت ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. ما عندنا أولاد. ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. منين الأولاد حتى نقتلهن؟ لا شك أن الرسول يبتسم. عجب هذه المرأة. فضحك عمر لما قالت ما قالت. ضحك عمر قال لا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. قالت والله إن إتيان البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل. قال ولا تعصين في معروف. قالت ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بايعهن واستغفر لهن. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان صلى الله عليه وسلم لا يمس النساء لا يمس النساء ولا يصافح امرأة ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها الله له من زوجة أو ذات محرم من أولاد. فعمر تولى البيعة لأنه البيعة يحمل كف على كف ويعطي. الرسول ما يصافح النساء. هذه البيعة جاءت في سورة الممتحنة: يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في المعروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال نعم الإنسان قبل الإيمان. الإنسان قبل الإيمان كيف يكون؟ ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال وبيعة النساء كان قد آن أوان الظهر، فأمر بلالا أن يطلع على سطح البيت الحرام ويؤذن، وقريش فوق الجبال وسطوح البيوت، فمنهم من يطلب الأمان ومنهم من أمن. فلما أخذ بلال في الأذان وقال أشهد أن محمد رسول الله، قالت زويرية بنت أبي جهل أخت عكرمة ماذا قالت؟ لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد نهيق بلال فوق الكعبة. هذه الشيطان، هذه بنت أبي جهل ماذا قالت؟ قالت لقد أكرم الله أبي. لقد أكرم الله أبي حين لم يشهد، يعني الفتح، نهيق بلال فوق الكعبة. وقالت لقد رفع الله ذكر محمد. اعترفت اولا، قالت لقد اكرم الله ابي لم يشهد او يسمع اذان بلال فوق المنارة فوق الكعبة، ثم قالت لقد اكرم الله محمدا، لقد رفع الله امر محمد او ذكر محمد. حقا رفعه ولا؟ كل منارة في العالم تقول اشهد ان محمدا على المنارة. وقالت لقد رفع الله ذكر محمد، وأما نحن فسنصلي لا معنا، وأما نحن فسوف نصلي، ولكن لا نحب من قتل الأحبة. جنية هذه، ولكن لا نحب من قتل الأحبة. وقال خالد بن أسد لقد أكرم الله أبي فلم يرى هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام ليتني مت قبل هذا اليوم. وقال غيرهم مثل قولهم، ولكنهم أسلموا وحسن إسلامهم، فأشرقت نفوسهم بنور الإيمان، وذهب الظلمة الكفر والجهل التي من جرائها قالوا ما قالوا من كلمات الكفر التي يرضى المؤمن أن يصلب ويقطع ولا يرضى أن يقولها أبدا. قالوا في يوم الفتح، في اليوم الذي شهدوا فيه الإسلام، لكن ما هي إلا ساعات وقد أسلموا وحسن إسلامهم. والآن ذكريات فيها عبر وعظات. أولا، قالت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها، أم هاني رضي الله عنها عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نزل رسول الله بأعلى مكة قالت فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخزوم. وكانت أم هاني عند هبير بن أبي وهب المخزومي. قالت فدخل علي أخي علي بن أبي طالب وقال والله لأقتلهما. فأغلقت عليهما بابا فأغلقت عليهما باب بيتي. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من جفنة ماء وإن فيها لأثر العجين وفاطمة بنته تستره بثوبه. فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشع به ثم صلى 8 ركعات. ذي سنة الضحى 8 ركعات وتسمى صلاة الفتح أيضا. قال 8 ركعات من الضحى. ثم انصرف إلي فقال مرحبا وأهلا يا أم هاني ما جاء بك؟ أنا قلت عمته هي بنت عمه أخت علي بن أبي طالب. مرحبا وأهلا ما جاء بك يا أم هاني؟ فأخبرت خبر الرجلين وخبر علي أخي لما قال اقتلهما. فقال أجرنا من أجرت يا أم هاني؟ لا إله إلا الله. فقال أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. فأنتم هذه كلمة الجوار انتهت لا معنى لها، لا توجد في الشرق ولا في الغرب. يسموها باللجوء السياسي. امرأة ذات دين ومنصب ومعرفة أمنت 2 ممن يستحقون عذابه والقتل فعفى الله عنهما إكراما لتلك المرأة المؤمنة. أجرنا من أجرت يا أم هاني. ثانيا لما طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت دعا عثمان بن أبي طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فدخل فيها وصلى فيها وأخرج منها بعض الصور والتماثيل. كان فيها صور وفيها تماثيل في عهد الجاهلية. أخرجها كلها ورماها وحرقت. فقام إليه علي بن أبي طلحة ومفتاح الكعبة بيدي فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجاب مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن أبي طلحة؟ فدعي له فقال هات مفتاحة يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء. جيم. قال لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يوم الفتح كان فضال بن عمير ابن الملوح فكر في قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف. فلما دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضال؟ قال نعم فضال يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدد به نفسك؟ قال لا شيء كنت أذكر الله. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. فكان فضال يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. قال فضال فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقلت هلم إلى الحديث فقالت هلم إلى الحديث المرأة التي كان يحدثها هلم إلى الحديث. فقلت لا وانبعثت أقول. قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بيننا والشرك يغشى وجه الإظلام. فهمتم هذه الحادثة؟ أسرعنا في الكلام. هذا الرجل جاء ليقتل الرسول، هذا يوم الفتح، ما دخل الأمة كان في الإسلام، قال أنا نتمكن من قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء والرسول يطوف. إذن فلما دنا منه قال له أبو ضال أنت؟ قال نعم فضال يا رسول الله. قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ كيف يعرف الرسول هذا وحي الله عز وجل؟ قال لا شيء، كنت أذكر الله فقط. كذب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يقول كنت أحدث نفسي أن أقتلك أو كيف أتمكن من قتلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله يا فضالة، ثم وضع يده الشريفة على صدر فضالة فسكن قلبه كما يضطرب، خاف من الموت، انكشف أمره، فوضع يده على صدره فسكن قلبه. فكان فضالة يقول في حياته بعد هذه الحادثة، قال يقول والله ما رفع يده عن صدري أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه، لا يوجد شيء أحب إلي من رسول الله بمجرد أن رفع يده بعد ما وضع يده عن صدري. أراد قتله، كان المفروض يقول عمر خذوه، خاد مات. لا، ماذا كنت تقول؟ قال كنت أذكر الله تعالى. فوضع يده على صدري شهد وسكن قلبه. فقال بعد ذلك فضالة والله ما إن رفع يده عن يدي حتى ما كان هناك من هو أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فضالة فرجعت إلى أهلي إلى بيتي، فمرت بامرأة كنت أتحدث إليها في الجاهلية، ما يزني بها كما قلنا ما يزنون، لكن يجالس ويتحدث معها يقضي معها ساعة. قال فقالت هلما إلى الحديث كالعادة، فقلت لا، انتهى الحديث الباطل، وانبعثت أقول شعرا. قالت هلما إلى الحديث، فقلت لا، يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بيننا والشرك يغشى وجهه الظلام. بل قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الفتح، وذلك يوم 20 من رمضان، أتى أبو بكر بوالده، من هو أبو قحافة؟ يقوده لأنه كبير السن، يقوده. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتي فيه؟ نحن مسلمون. جاء أبو بكر الصديق يوم الفتح، القائد الأعظم يعاني ما يعاني، وجاء أبو بكر بوالده يتبعه، فقال أي أبا هل تركت الشيخ في بيتي حتى أكون أنا آتيه به؟ ما سمعنا هذا الحديث إلا اليوم طول حياتنا، كيف نتعلم؟ الآن شيخ كبير مريض، ما هو يأتيك، أنت تزوره وتأتيه. قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال أسلم أسلم. فأسلم. وقال لأبي بكر وغيروا هذا من شعره وجنبوه السواد، شعره كانه ثغرة بيضاء، قال غيروا هذا الشعر ولا تجنبوه السواد، ما تغيروه بالسواد. وكان شعر أبي قحافة أبيض كأن رأسه ثغامة وأرض البصل. وصلى الله على نبينا محمد. قضينا ساعة مع رسولنا والله خير من الدنيا وما فيها. معاشر المستمعين والمستمعات، كيف ندري أو كيف تعرف أنه غفر ذنبك في حجك وعدت بلا ذنب ولا سيئة؟ من يخبرنا؟ اسمه الرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه. كيف نعرف أني قبلت أو لم أعرف؟ تريدون أن تعرفوا أنفسكم؟ إذا عدت إلى بلدك انظر إلى نفسك، إذا وجدت نفسك تغيرت، ما قلت تأتيه من الباطل أو اللهو أو العبث أو الكذب أو الخيانة أو العجب أو الشبر أو كذا، اعلم أنك قد غفر لك ونفسك صابت فأصبحت كأنفس الأطفال ليس عليها دان ولا وثن. وإن ما إن عدت وخرجت من مكة فعدت إلى ما كنت تفعله من الذنوب والآثام، فاعلم أن نفسك ما طهرت ولا طيبت ولا غفرت، تتوب إلى الله عز وجل. كيف ترون هذه الحقيقة؟ ذكرت لكم أيام كان الحج لا يأتيه إلا الفحول لما يكلف من المال والمشاق والأتعاب والآلام، يبقى في الباقية 6 أشهر 3 أشهر ذهاب وإياب، وينزلون يركبون على الإبل وعلى أرجلهم بين مكة والمدينة، يعودون أنفسهم طيبة طاهرة، فيعرف الرجل بسلوكه أنه حاج. أهل القرية أهل الحي يقولون: أين الحاج الفلاني؟ لما عرف عنه من الاستقامة والطهر والصفاء نتيجة حجه. ولماذا يقول فلان الحاج فلان؟ الآن تقولون الحاج فلان؟ لا أبدا، تأتي بالطائرة الملائكة وتنزل في كذا وتأتي في الحلوى والعسل، أين هو الحاج؟ وصلى الله على نبينا محمد.